ونفس الورقة ما حكم الجهاد في أفغانستان؟ وإذا كان في فرض عين هل يجب موافقة الوالدين وكذلك الإخوان؟ أما ما تسألك نسأل عنها جماعه خير يكون هناك ينظر الامر ان شاء الله. اما الجهاد في افغانستان فهو من اهم الاعمال، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وهم يدعون بان يساعدوا. نسال الله يجمع كلمه مع الخير، نسال الله يهديهم ويجمع كلمه الحق حتى تكون المساعده له وجهها، وحتى يعرف المساعد ماذا يفعلون. فان التفرق الان لهم فيه في الحقيقه انها مضر بالجهاد ومضر بهم، وفي الحقيقه انه فرصه لاعدائهم. نسأل الله يجمعهم على الحق والهدى، ونسأل الله يعين المسلمين في كل مكان أن يساعدوهم بالمال والأنفس. ومن أراد أن يجاهد معهم يسأل والديه إذا كان حيين، يسأل والديه، فإذا أذن له فليجاهد بنفسه. أما المال فليس في حاجة استئذان، إذا كان عنده مال يجاهد بالمال.